لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجار. اختلف العلماء في حد الجيرة. قال الأوزاعي: 40 دارا من كل ناحية. وقال بعضهم: من سمع الأذان. وقال البعض: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جاره. فعلى كل فالمجاورة لها مراتب، بعضها ألصق من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ضمن الحقوق التي نبه عليها شيخنا رحمه الله تعالى العناية بحق الجار. والجار كما أشار الشيخ رحمه الله، للعلماء في تحديد الجار أقوال، منها أنه ما بلغ 40 دارا من كل جهة يعد جارا، ومنها أنه من يسمع النداء معك في مكان واحد يعد جارا، ومنها أنه ساكن البلد أو الحي، ويبدو أن ساكن الحي أقرب، مع أن كل جار له حق معين، بل إن بعض الحقوق لبعض الجيران تصل إلى درجة الوجوب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، أي بشفعة جاره، مقدم على الذي يريد شراء بيت جاره. لو أن جاره هو الذي سيشتري فإنه مقدم على ذلك المشتري الذي من خارجي أو هو بعيد عنه، لأنه ربما يطمع في شراء البيت لئلا يتضرر بجار آخر ربما ينغص عليه حياته. وقد عني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحقوق الجار. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وسيأتي بيان حقوق كل جار بحسب حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه. ويقول أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. بل العرب من شيمهم في الجاهلية كانوا يعنون بالجار أيما عناية، من غض الطرف عن محارمه، ومن العناية بحقوقه، ومن إطعامه إذا طعم، والعناية به. يقول أحد الجاهليين: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نعم، تفضل. واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: والجار ذي القربى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى وغيرهم: الجار ذي القربى الجار القريب النسيب، والجار الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه. وقال بعضهم: الجار ذو القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو اليهودي والنصراني. وقيل: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب البعيد منك بيته. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلم أن الجيران ثلاثة. نعم، هنا هذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لعل أقواها هو القول الأول، وهو أن الجار ذو القربى، وهو أن الجار ذو القربى إنه الجار القريب، الجار القريب فله حق القرابة وحق الجوار، فإن كان مسلما زاد حق الإسلام كما سيأتي تقسيمه بعد قليل، ولكن المهم أن هذا هو القول الراجح. والجار الجنوب الجار الذي لا علاقة به من جهة لا علاقة لك به من جهة النسب، فهو بعيد منك نسبا وقرابة، لكن يربطك به الجوار الذي له حقوق كثيرة. وكذا القولان الآخران معتبران، ولكن يبدو أن هذا القول هو القول الأرجح والأولى. نعم. واعلم أن الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق كجارك القريب المسلم: له حق الجوار الآتي بيانه، وحق القرابة السالف، وحق الإسلام. ومن له حقان كجارك المسلم، ومنهم من له حق واحد كجارك الذمي الذي له حق الجوار فقط. فينبغي لكل عاقل أن يعرف حق جاره وإن كان ذميا، ليفيه به من غير تطفيف ويحسن إليه بلا تنكيف. هذه أقسام يعني الجيران تختلف درجاتهم بحسب حالهم. فالجار الأول الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار تربطك به ثلاثة أمور: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق ماذا؟ القرابة. فهي روابط عظيمة جديرة بالاهتمام، فيجب عليك أن تقوم بجميع حقوقه المعتبرة الناجمة عن هذه الحقوق الثلاثة. والقسم الثاني له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، يعني لا علاقة له بنسبك ولا علاقة لك بنسبك، لكنه جار ومسلم، فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. بل إن من عناية الإسلام أنه عني بحق الجار الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، فإن له حقا عليك، ولعل ذلك يكون أدعى لدخوله في الإسلام. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار جاره اليهودي الذي كان بجواره، عندما علم أنه مريض فذهب يزوره صلى الله عليه وسلم، ولما رآه على تلك الحال قال له: قل لا إله إلا الله، يعني أسلم. فنظر ببصره إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود كما تعلمون يعرفون الحق وإن كانوا لم يطبقوه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا؟ من النار. فانظر إلى عواقب العناية بالحقوق التي أوجبها الإسلام للجيران. وكان ابن عمر إذا ذبحوا ذبيحة أمرهم أن يزيدوا مرقها، وقال: أطعمتم جارنا اليهودي؟ يسأل أهله: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يطبقون الإسلام، يطبقون أمور الإسلام، يطبقون الحقوق الواجبة في الإسلام، لذلك هدى الله على أيديهم الكثير والكثير من الناس بسبب هذه الأخلاق. ولذلك فإن الجار الذي له حق ربما كان سببا في هدايته، عنايتك به ربما كانت سببا في هدايته. وأنا أعرف غلاما كنا في دولة من الدول، في دولة نيجيريا، فكان رجل غلاما يخدم عندنا، يقدم الشاي وما إلى ذلك في الكلية التي ندرس فيها. وكان بعض الدول أو بعض الشعوب عندها شيء من الطبقية، تجدهم لا يدخلون مثلا الخدم ما يأكلون معهم ولا، فهو استغرب، هو جار الآن ويعني يعمل عندنا، فكنا إذا جاء الطعام دعوناه ليأكل معنا، فقال: هل يجوز أن أكل معكم؟ قلنا: نعم، من يمنعك؟ لأنه ألف أن بعض الطبقيين هناك تجد السائق أو الجار أو الخدم يهلكون جوعا ولا يطعمونهم، وربما يعني بعض الطعام كبوه على الأرض ولا يطعمونه لي ولا يجعلونه ولا يشاركونه. وبعد يومين أو ثلاثة وهو يرى هذه الخلق قال: كيف أدخل في هذا الدين؟ فأسلم، وأسلم بإسلامه أبوه وزوجة أبيه، حتى إنه أسلم على يد الدكتور فهد وسليمان السحيميين، فسمى نفسه إبراهيم ابن فهد بن سليمان، وكان اسمه أول اسما أعجميا نصرانيا. والآن هو يحضر الدكتوراه على نفقة أحد المحسنين، دخل جامعة الإسلامية ثم شعبة اللغة ثم الجامعة، والآن يحضر الدكتوراه في دولة ماليزيا على حساب أحد المحسنين الطيبين. فالقيام بهذه الحقوق له أثر عظيم. لو أننا نطبق الإسلام حقا لدخل الكثير في الإسلام، لكن كثيرا من المسلمين وكلنا ذلك الرجل مقصرون في تقديم الإسلام في صورته الصحيحة المشرقة الوضاءة الجميلة التي تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شرق آسيا كله لم يدخله الإسلام عن طريق الجهاد كما هو الحال في بلاد الهند والسند وباكستان وغيرها وبلاد ما وراء النهر. لا، شرق آسيا، ماليزيا، إندونيسيا وغيرها، والفلبين قبل أن تتراجع عن الإسلام، إنما دخل الإسلام بطريق ماذا؟ التجار وأخلاقهم وحسن معاملتهم. فلو أن المسلمين يمثلون الإسلام حقا بأخلاقهم وبإضافة إلى عقيدتهم وسلامة منهجهم لا دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم. قال رحمه الله: وحسن الجوار هو الصبر على أذى جاره. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وهو الذي ليس بينك وبينه قرابة والصاحب بالجنب الرفيق في السفر وابن السبيل الغريب وما ملكت أيمانكم من المماليك. وحق الجار إن استعان بك. هذه تسمى آية الحقوق العشرة: عبادة الله وعدم الإشراك به، ثم بقية الحقوق التي ذكرها في الآية. نعم. وحق الجار إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن غاب حفظته، وإن افتقر جدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته نكبة عزيته. يعني الشيخ اذكر أمثلة من الحقوق، وإلا فالحقوق كثيرة: مساعدته في قضاء حاجته، مساعدته إن كان فقيرا بالإنفاق ومد يد العون له والصدقة، العناية بأولاده أثناء غيابه، غض الطرف عن محارمه، الجد والاجتهاد في إكرامه وإكرام ضيفه، إذا كان عندك طعام طريف يعني من نوع جديد أو فاكهة جديدة تعطيه منها، كذلك يعني لا ترفع صوتك عليه ولا على أولاده، لا ترفع أصوات المسجل أو التلفاز إن كنت مبتلا به على جارك لئلا يتأذى به، يعني لا تؤذي أولاده أو تحتقرهم أو تضربهم أو تنتقم لأولادك أو نحو ذلك. هذا هو الذي يجب أن يقام به دعوته، إن كان يحتاج إلى دعوة، دعوته إلى الله، تذكيره إن غفل عن بعض الطاعات، تذكيره إن كان يقع في بعض المعاصي، كل هذه من حقوق جارك عليك يا عبد الله، فلتعن بها أيما عناية. نعم. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا بقتار قدرك، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تعرف له منها، لا أن تغرف. أي خطأ. أعد النقاط اللي مضت الأربعة الماضية. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. يعني البعض من الناس إذا لم تنظم البلدية البناء يطيل البناء حتى يحجب الهواء عن جاره، وهذه أمور لا بد أن تنظم، فإن لم تنظم وجب على الجيران هم أنفسهم أن يتراعوا فيها. أيوة. وإن اشتريت فاكهة فاهد له، اهدي له يعني أطعمه من هذه الفاكهة، فإن من لم تستطع فعلى الأقل أدخلها إلى بيتك سرا بحيث لا تنكسر نفوس أولاده فيها، أو أرسل ولدك لتطعمه منها. نعم. فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك، يعني لا يخرج ولدك بأشياء لا توجد عند الجيران، لا سيما من كانوا قد لا يستطيعون، وأنهم لا يستطيعون مثل الشراء ما تشتريه لأولادك، فاجعلهم يندسون عنه في أماكن في الداخل بحيث لا تنكسر نفوس الأولاد بسبب ذلك. ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني من المعروف أن رائحة الطعام فيها يعني شهية معينة، فلا تؤذي جارك، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تجعل نكهة الطعام التي تفوح من القدر يعني تنضح إلى بيت الجار، إلا إذا إن كنت ناويا أن تطعمه من ذلك الطعام. وفي صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه أي شره وغائلته. يعني الذي يؤذي جيرانه، يسلط عليهم سفهاءه، يسلط عليهم نساءه، يسلط عليهم الصغار، فالبعض من الناس هذا دأبه والعياذ بالله. نعم. وفيه أيضا: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني في هذا الحديث إذا طبخت مرقة عندك لحم أكثر الماء حتى تستطيع أن توزع على أكبر عدد ممكن من الجيران، لأن الناس في ذلك الوقت اللحوم عندهم قليلة، وربما يعني نسوها، فإذا تكثر من المرقة حتى توزع عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في حق المعلم. وفي الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، ومن حقه على المتعلم تعظيمه، ولا يزال ناظرا إليه بعين الإجلال، ويتواضع له ويخفض بين يديه صوته، ويعلم أن خضوعه له عز، وذلته بين يديه رفعة. المعلم هو من يعلمك الخير، ولا سيما من يعلمك القرآن والسنة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فينبغي أن يعني تعنى به، وأن تتواضع له، وأن تحترمه، وأن تدعو له، وأن تحبه جزاء ما قدم لك من خير، وأن تغض الطرف عن أخطائه ومساوئه، لا تستغل فرصة لتشويه سمعته إن بدر منه خطأ أو نحو ذلك، واجتهد في تبجيله وتعظيمه وتوقيره وفق الضوابط الشرعية، بدون غلو، بدون غلو ولا جفاء، بدون غلو ولا جفاء، لا يصل لحد التقديس والعبادة والتعلق، ولكن يعني ينبغي أن يكون الاحترام موجودا، ولا سيما احترام المعلم الذي يعلمك الخير، فاجتهد في ذلك كما أمرك الله تبارك وتعالى، لأنه قد أسدى إليك معروفا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا كافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. اجتهد في حتى في احترامه وعدم التقدم بين يديه، على أن لا يصل ذلك إلى حد طريقة الصوفية الذين يرون الخضوع له والتمسح به والتبرك به، هذا غير وارد ولا يجوز البتة. نعم. ويقال إن الإمام الشافعي رضي الله عنه عوتب على ذلك فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يعني يقول: عندما أكثر عليك كيف أنت تبالغ في احترام معلميك وكذا، فقال: إنني أهين لهم نفسي لأنهم يكرمونها. وهذا هو شأن الكرماء، إنهم يفعلون ذلك ليكرموا وليكونوا في أمر رفيع وفي أمر عال. نعم. وقال أبو علي اليوسي في قانونه في تعداد آداب المتعلم: ومنها أيضا أن يعرف له حقه، ويشكر صنعه والمنة التي أجراها الله تعالى على يده، ويعتقد أنه أبوه بالولادة الروحانية وهي أفضل من الطبيعية، فلا يزال مثنيا عليه مستغفرا له داعيا، ومسديا إليه غاية ما يمكنه من الإحسان، وساعيا في مكافأته بكل وجه يمكن. وفي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فيجب القيام بحقه خيرا قيام من التبجيل والاحترام، وإعطائه حقه من الاحترام والتوقير. والعلم كان علما يوم أن كان المعلمون والطلاب يحترم بعضهم بعضا، ويوم أن كانت المعلم مهابة، فعندها حينئذ كان الناس بخير وكانوا يعني يستفيدون. أما الآن فقد ضعفت الأمور، المعلم لا يعنى بدرسه، والطالب لا يعنى باحترام معلمه. فيعني الكل صح والكل مخطئ هنا، لكن هذا لا يعني أن ذلك ديدن كل الناس، بل الخير موجود ولله الحمد والمنة. نعم. وكل ما يفعله في غيبته وبعد موته فينصره ويغضب له ويجاوب عنه من يذكره بسوء، يعني من يتكلم فيه ومن يتطاول عليه ومن يتنقصه ومن يغمزه ويلمزه، عليك أن تتصدى له وتدافع عنه، لأن له عليك معروفا، فهذا المعروف يحتم عليك أن تذب عن عرضه وأن تذب عن وأن تهب للدفاع عنه وأن تجتهد في إعطاء الصورة الطيبة عنه من قبل الناس. نعم. وفي سراج المريدين للإمام أبي بكر بن العربي ما نص: كما يلزم بر الوالدين يلزم بر المعلمين بأن يقبلوا يده ويعينوه في شغله ويمشوا إن ركب حوله. أعد أعد. كما يلزم بر الوالدين يلزم بر المعلمين بأن يقبلوا يده ويعينوه في شغله. يقبلوا يده. ها؟ نعم. بأن يقبلوا يده ويعينوه في شغله ويمشوا إن ركب حوله. يعني حق المعلم يكاد أن يكون قريبا من حق الوالدين، لأنه أسدى إليك معروفا كأنه بمثابة الأب الذي قدم لك الخير الكثير، واحترامه يكون بتشييعه إذا جاء والسير معه وإحاطته بعنايتك وباحترامك. لكن في الحقيقة عندي تحفظ على كلمة ويقبل يده، لأني أخشى أن يجر ذلك إلى الغلو، فالأولى أن يقتصر ذلك على الوالدين، الأولى أن يقتصر ذلك على الوالدين، وليس المراد أنه إذا لم يقبل يده لا يعتبر محترما معظما له، بل هو يعظمه ويحترمه ويؤدي إليه حقوقه ويذب عنه كما بينا، ولكن لا يكون ذلك، لا يصل لحد التقديس الذي يخرج عن الطور، فكل شيء بلغ الحد انتهى. وكما أن التفريط ممنوع كذلك الإفراط والغلو ممنوع. نعم. وينصت له ويوقروه ويستأذنوه في السؤال ولا يحفظ زلته ولا يتطلب غرته وليستر عورته وحقه آكد. يعني يجتهدون في إكرامه يعني حتى ستر خلاته وزلاته وما إلى ذلك، والجد والاجتهاد في إكرامه والمبالغة في ذلك دون غلو كما بينت وكما أسلفت. نعم. لما قيل: أبو السيادة خير من أبي الولادة، ومن علمك حرفا فهو أبوك. ومنها إكرامه، لأن ذلك فضل من الله عليك امتن به بأن ساق لك وسخر لك هذا المعلم ليعلمك أمور دينك ودنياك. نعم. ومنها إكرامه: ولا ترى لك قدرة على مكافأته ولو أعطيته جميع ما تملك أو خدمته العمر كله. يعني إكرامه بما تستطيع، تقدم له خدمة تساعده على حوائجه، تحمل له متاعه، يعني تدعو له إذا لم تجد شيئا تكافئه به تدعو له، تلزم غرزه إذا كان يدعو إلى السنة وتجتهد في ذلك. نعم. وينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق وغض البصر. يعني كذلك عند الخطاب يخاطبه بكلمة طيبة، ولكن قد لا نوافق شيخا على كلمة الإطراق، لأن الإطراق قد يتحول إلى الغلو وما أظن الشيخ يقصد الغلو، إنما يقصد الاحترام. الكلمات التي فيها ماذا؟ فيها احترام وتقدير وتوقير لهذا الشيخ أو المعلم، لكن كما قلت حذر من الغلو الذي يعني قد يتحول إلى تعلق والعياذ بالله. نعم. كما يخاطب الملوك ويبجل العلماء والصالحين والأكابر ولو لم يعملوا بعلمهم ويقوم بواجب، ولو لم يعملوا بعلمهم. أعد من أول فقرة. وينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق وغض البصر كما يخاطب الملوك ويبجل العلماء والصالحين والأكابر ولو لم يعملوا بعلمهم. يعني من الواجبات على طالب العلم أن يحترمهم وأن يبجلهم وأن يقدم لهم ما يحتاجون إليه من خدمة ومن خير، ويعني لكن كونه يصل به الأمر إلى التبجيل كتبجيل الملوك هو لا شك أنه ربما خير من كثير من الملوك، ولكن مع ذلك حبذا لو خفف من هذه التوصيات بحيث يقتصر على ما ناسب المقام من حيث أنه يحترم ويعطى حقه دون مبالغة أو تقصير. نعم. ويقوم بواجب حقهم من الإكرام والتبجيل، فإن العلماء ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرثوا منه دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا منه صلى الله عليه وسلم العلم، هم حملة شرعه وخدامه. يعني الذي يعلم الناس الخير هم حملة الشرع، هم ورثة رسول الله، هم الموقعون عن رب العالمين. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله مؤلفه المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأنهم يمثلون الفتوى، يمثلون القضاء، يمثلون التعليم، يمثلون التأليف، يمثلون الخير، فليحترم وليقم التلميذ باحترامهم الذي أمر الله به. نعم. قال أبو عمرو الداني: فالتزم الإجلال والتوقير لمن يريك العلم مستنيرا، وكله مبجلا معظما، مرفعا لقدره مكرما، واخفض له الصوت ولا تفجره، وما جنى عليك فاغتفره، فحقه من أعظم الحقوق، وهجره من أعظم العقوق. هذه وصايا من هذا الجهبذ من أن بأن يعني يعنى الإنسان المسلم بحق المعلم من التوقير والخدمة والتخلق معه بالأخلاق الفاضلة ومعاملته بما يستحق، مع الأخذ بالاعتبار عدم الإفراط كما بينا. ولكن الآن في الحقيقة الأمر جد خطير. الآن كثير من الطلبة الآن لا يحترمون معلميهم، ولذلك تجد والمعلم لا يحترم نفسه إلا من رحم الله، لأنه لا يعطي العلم حقه، لا يعطي العلم حقه ولا يمثل العلم، مما جعل طلاب العلم مما جعل طلابه يزهدون في علمه أو لا يطبق، لا يطبق. يقول له صلي ويدرسهم الصلاة وهو يتهاون بالصلاة، يعلمهم القرآن وهو لا يعمل بالقرآن ولا يحفظه، يعلمهم بعض الأخلاق وهو لا يتخلق بتلك الأخلاق، يقول للطالب لا تدخن وهو يدخن، فكيف؟ ويقول له لا تحلق لحيتك وهو يحلق لحيته، فكيف؟ من أين له أن يتربى إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كل يوم الإيش؟ الرقص. نعم. وقال آخر: رأيت أحق الحق حق المعلم، وأوجبه حقا على كل مسلم، لقد حق أن تهدى إليه كرامة على كل حرف واحد ألف درهم. واعلم يعني الحقيقة مهما بذلت فإنك لن تكافئه جزاء ما علمك وما أفادك، فإن تعليمه لا يقدر بثمن. نعم. واعلم أنه لا يتم لعالم علمه حتى يكون عاملا بمقتضاه، معرضا عن حب دنياه، هاربا عما يصده عن الله تعالى إلا ما لا بد منه أن يتولاه. هنا نقطة مهمة، تنبيه المعلم إذا أراد الاحترام الفعل عليه أن يكون قدوة صالحة لتلميذه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ينبغي له أن يمثل العلم الذي تعلمه والذي يعلمه، أن يكون فعلا جادا في تمثيله لهذا العلم، يطبقه حق التطبيق، ويعني يجعله يحترم. لكن إذا كان هو لا يحترم نفسه ولا يحترم علمه، كيف يبحث هو عن الاحترام؟ وذلك بأن يخلص في تعليمه لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتخلق بأخلاق القرآن، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قدوة لطلابه، وأن يجتهد في تطبيق العملي لما يعلم ولما يقول. وعالما بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن كما يقال. ولذلك يا إخوتي الأمر مخيف جدا. الرجل الذي يعني في جاء في الحديث الصحيح أن أول ما تسعر النار بثلاث: عالم ومجاهد وذو مال. يؤتى بالعالم أو القارئ فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول قرأت كتابك وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول يا أيها الذين يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي للعالم والمعلم، معلم الناس الخير، يجب أن يكون قدوة هو في تطبيق ذلك الخير الذي يدعو إليه، إذا أراد أن يكون له قبول عند الله وقبول عند الناس. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كان العالم راغبا في الدنيا حريصا عليها، فإن مجالسته تزيد الجاهل جهلا والفاجر فجورا. يعني قول الفضيل هذا معناه أنه إذا كان العالم لا يعبأ بالآخرة ولا هم له إلا تجميع الدنيا وحطامها الزائل، فإنه لا يستفاد من علمه، لأنه ما طبق على نفسه حتى يطبق غيره ذلك الشيء الذي دعا إليه. فمتى فتن بالدنيا وحطامها زهد الناس فيه وفي علمه والعياذ بالله. نعم. وقال الغزالي: والناس في طلب العلم ثلاثة أحوال: رجل طلب الهداية به ليتخذه زادا إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله تعالى فهو من الفائزين، ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والمال وهو مع ذلك مستشعر في نفسه ضعفه من خسة قصده، فهذا إن مات قبل التوبة خيف عليه، وإن وفق لها قبل الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط التحق بالفائزين، ورجل اتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاضل بالجاه يدخل بعلمه كل مدخل ليقضي من دنياه وطره، ويظهر أنه عند الله بمكان لاتسامه بسمة العلماء في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين المغرورين، وهذا هو العالم السوء الذي حذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم بديع لأحوال من يطلب العلم. فالقسم الأول العالم الذي طلب الدين للدنيا من أجل المفاخرة ومن أجل المراءة ومن أجل الحصول على جاه أو مال أو منصب أو سمعة أو دعاية أو وجاهة أو نحو ذلك. الأول الذي طلبه لوجه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. فالذي يطلب العلم لهذا الغرض لوجه الله ويتقي الله بعلمه فهذا ممن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، في الرواية الأخرى فهو يعلمه يعمل به ويعلمه الناس. فالذي يطلبه لهذا الغرض ويعمل به فهو في درجات العلا، بل إنه مبشر بأن يضاعف له الأجر بمقدار كل من استفاد من علمه، بمقدار أجر كل من استفاد من علمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله لا ينقص من أجورهم شيئا. في الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا صنف، وهذا قد اجتاز قنطرا. الصنف الثاني هو الصنف الذي طلب العلم من أجل الحصول على دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو غرض يحققه، فهذا عبد الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لكن إن كان عنده شعور يؤنبه ونفس لوامة وتاب ورجع إلى الله عز وجل وكفر عن سيئاته فهذا يتوب الله عليه إذا تاب توبة نصوحة بشروطها. وأما الرابع الثالث الهالك هو الذي أعرض عن الخير كله فطلبه لغير الله رياء وسمعة ورئاسة ويعني وطلبه لغير وجه الله. وينطبق فينطبق عليه الحديث: من طلب العلم علما مما يبتغى به وجه الله إلا لم يجد إيش عرف الجنة. فمثل هذا محروم والعياذ بالله، محروم لأنه طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال رحمه الله: زلة العالم مستعظمة إذ بها أصبح في الخلق مثل. وعلماء الآخرة هم الذين لا يأكلون بالدين ولا يبيعون الآخرة بالدنيا لما علموا من عز الآخرة وذل الدنيا. ومن لم يعلم معاندة الدنيا للآخرة ومضارتها فليس من العلماء. هذا كلام تثنى عليه الخناصر إذا يقول الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. أظن للجرجاني. فيعني العالم الذي يعني لا يطبق علمه ولا يبتغي به وجه الله فإنه أشد جرما من الجاهل الذي لا يعرف شيئا. وهنا نحذر من زلة العالم ولا نتبعها، ولكن يحترم العالم الذي يعلم بعلمه ولكن عنده بعض زلات، فهذا يعني ترد زلته ولا تقبل ولا يعمل بها، ولكن بالمقابل ماذا؟ لا يعني يتابع في تلك الزلة، ولا تستغل أيضا لتشويه سمعته، بل يرد الخطأ مع الاحتفاظ بكرامته إن كان من العلماء أهل السنة الذين لهم مقام طيب في تقرير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى ما يتعلق بالمعلم. هذا وإلى درس الغد إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله غدا نتم ما تبقى، لأن ما تبقى سهل جدا بإذن الله تعالى. فليحرص الجميع على الحضور، لأنه ربما نختم هذا الكتاب غدا بعد العشاء إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم، حتى نترك لكم ليلة الجمعة ترتاحون مع أهليكم وأولادكم من ما قد سمعتم منا، مما لا ما أظنه يزيدكم علما، ولكن نسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. استأذنكم ببعض الأسئلة. قل السائل: ما هو الموقف الشرعي لطالب العلم من الخلاف الذي يقع بين مشايخ أهل السنة والردود فيما بينهم؟ كان بودي أن يكون مثل هذا السؤال يطرح على المشايخ الكبار، أما أمثالي من الصغار فإنهم لن يعطوه حقه. الحقيقة أنه سؤال وجيه جدا، ولكن بودي أن يطرح إن شاء الله مستقبلا على كبار العلماء وعلى مشايخنا الكبار من أمثال سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان، أو معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، أو سماحة شيخنا الشيخ ربيع، الشيخ علي بن ناصر، الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وغيرهم من مشايخنا الأفاضل، فإنهم الذين يمكن أن يثروا مثل هذا السؤال ويعطوه حقه. لكن سأتكلم بجهدي المقل بقليل من التوجيه في هذه المسألة. أولا يا إخوتي، هناك قواعد أرى أن نتنبه لها جيدا. القاعدة الأولى قاعدة الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل قول بما في ذلك أقوال الصحابة إذا صادمت نصا، مع أن الصحابة لن يتعمدوا ذلك، لكن قد يقع منهم ماذا؟ الخطأ منهم ومن غيرهم. هذه قاعدة: كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، الكمال لله وحده والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد معصوم بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. القاعدة الثالثة: أن الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، فكن مع الدليل اتبع الدليل كما أوصانا المشايخ رحمهم الله تعالى وبارك الله في من بقي منهم. فعليك أن تتبع الحق الذي ظهر دليله بدون تعصب لأحد، وهذا يجرنا إلى القاعدة الرابعة سنتكلم عنها. لكن عليك أن تتبع الحق بدليله، الحق إذا ظهر لك ليس لك أن تتركه لقول فلان وفلان. يقول الإمام الشافعي، يقول الأئمة الشافعي ومالك وأبو حنيفة إذا صح الحديث وأحمد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء، كما يقول إمام مالك. والشافعي يقول أجمع الناس أن من استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس له إيش أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. خلاصة هذه القاعدة أن الحق أحق بالاتباع. القاعدة الرابعة أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. والقاعدة الخامسة أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. الحق لا يوزن بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يوزنون بالحق. القاعدة السادسة الحذر من زلة العالم، الحذر من زلة العالم، فاتباع العالم في زلته أمر خطير، وهو مربوطة بما تقدم لنا، وهي أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعالم لا نتبعه في زلته إذا أخطأ، بل نترك هذه الزلة وتطوى ولا تروى. ترتبط بها قاعدة سابعة، وهي وجوب احترام العلماء وإعطائهم حقهم من أخذ العلم عنهم ومن غض الطرف عن زلاتهم مع رد الخطأ إذا وجد، ومن الثناء عليهم واحترامهم ومحبتهم في الله عز وجل. وأنا أتكلم عن علماء السنة، لا أتكلم عن علماء البدع، كل الكلام هذا عن علماء السنة، علماء السلف الصالح، نحترمهم حتى وإن أخطأوا، ولا تستغل زلاتهم لتشويه سمعتهم أو النيل منهم. لا يجوز بحال من الأحوال أن نستغل ما وقعوا فيه من خطأ أو من زلة من أجل النيل منهم، إما للتشفي أو الانتصار لعالم آخر أو من أجل شيء في النفس أو مرض في القلب أو نحو ذلك. إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. والأمر الثامن، لا شك أن العلماء درجات على درجات، منهم العالم المتبحر، ومنهم العالم الذي دون ذلك، ومنهم طالب العلم الذي ما زال في الطلب، ومنهم فإذا كان الأمر كذلك والتبس عليك الأمر ولم يتضح لك فاذهب إلى العلماء الكبار وانظر إلى الشيء الذي يكادون أن يجمعوا عليه فخذ به. إذا لم يتضح لك الأمر بدليله ولم يتضح لك الدليل فاسأل العلماء، اسأل أكثر من واحد، تفقه في المسألة حتى يظهر لك الحق بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم أنه يكتفي بقول عالم واحد ولو ضرب به بقية أقوال العلماء الآخرين. وهذا لا يرضاه حتى العلماء أنفسهم. فأنت يعني اذهب إلى العلماء واعرض إليهم المسألة التي اختلف فيها وانظر إلى الدليل أولا، فإذا لم تستوعب الدليل انظر إلى ما عليه أكثر العلماء الذين يوثق بعلمهم. ذكرنا كم نقطة؟ 8. الأمر التاسع، إذا اختلف العلماء في طالب علم مثلا أو في شخص، هذا يثني عليه وهذا يأخذ عليه أو يحذر منه، فما موقفك أنت طالب العلم؟ إن استطعت أن تصلح الأمر وتعرف الحق بدليله فخذ به، سواء مع كان مع المحذر أو مع المعدل والمثني. إن لم تصل إلى ذلك أقل ما هنالك أنك تمسك لسانك عن الخوض في هذه المسألة، ولا تنصب نفسك حكما بين العلماء وبين طلبة العلم وأنت لست أهلا لذلك، إنما على الأقل إلزم الحياد إن لم يظهر لك الحق في المسألة. فقد يثني عليه شخص ما ظهر له شيء من حاله، مع أن عنده أحوالا تحتاج إلى شيء من العلاج، وقد يكون عند ذلك العالم الآخر علم واضح في حال هذا الرجل مما جعله يحذر منه. ولكن أنبه إلى شيء، وهو عدم التسرع في قبول التحذير، عدم التسرع في قبول التحذير حتى يتضح لك الأمر كالشمس في رابعة النهار. ولا تستغلها فرصة للنيل من ذلك العالم المحذر أو الطرف الآخر الذي يثني، لا تأخذك العاطفة مع هذا ولا مع ذاك. البعض من الناس عندهم القول ما قالت حذامي، لا يفكر في العواقب ولا في مآلات الأمور، بل يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ويستغل الفرصة وكأنه ممن يصطاد في الماء العكر. لا، على الأقل امسك لسانك أنت، حتى لو ظهرت لك موافقة العالم الذي حذر، لا تنل من العالم الآخر الذي أثنى أو العكس، ظهر لك أن الحق مع ذلك مثني، لا تستغلها للنيل من العالم الآخر الذي يرى أنه قد ظهر له أمر لم يظهر لمن؟ لغيره. وهذا يتطلب الأناة والتؤدة وعدم العجلة والتثبت والجد والاجتهاد في تحري الصدق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولتكن مخلصا في ما تقول أو فيما تنقل لتتق الله لا تزد. وهذا ينقلنا إلى نقطة أخيرة، وهو إذا وصلك خبر إياك أن تكون فتنة تذهب إلى الأشياخ وتنقل لهم خلاف الواقع، أو تبالغ أو تظن أو تنقل قولا لا أصل له، أو تنقل قولا قبل أن تناصح صاحبه وتوجهه لتستصدر حكما على أخيك، وقد تقع بهذا فتنة لا تحمد عقباها، وأنت المسؤول الذي لأنك أنت الذي أشعلت هذه الشرارة. بئس مطية القوم زعموا، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا أرى أن بعض طلاب العلم أصبحوا فتنة لبعض المشايخ، فتنة، وقد يكون الشيخ معذورا أحيانا لأنه يثق في هذا الطالب ويظن أنه على خير، وهو لا يعد أن يكون مذياعا يهرف بما لا يعرف. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء أوان قوله أو حان أوان قوله. هذه مسألة يجب أن ندقق فيها كثيرا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. والله نعاني من أشخاص من أدعياء طلب العلم من أصبحوا فتنة لا أكثر ولا أقل، فتنة لبعض العلماء، فتنة أشعلوا فتنة بين العلماء أنفسهم، أشعلوا فتنة بين الأشياخ. وإذا بحثت عن الحقيقة يقال قالوا وقيل، ولا حقيقة لهذا الأمر، أو أنه أمر قد بلغ فيه، أم أنه أمر لا يستحق أن يبدع به، أم أنه أمر زلة طالب علم أو عالم يرد عليها مع احتفاظ بكرامته، أو أن تكون مجرد شائعة قالها مغرضون وتلقفتها أنت يا طويلب العلم وزرعتها بين الناس. أحدهم قبل 3 أسابيع بالضبط عقد مجلسا ليشوه سمعة أحد المشايخ، عالم جليل كبير، وهو يدعي أنه من طلاب العلم، وهو قد أشعل فتنا كثيرة قبل ذلك. هل تصدقون من ينال ويحذر من الشيخ عبد المحسن أو الشيخ محمد العثيمين؟ هل تثقون في من لم يسلم منه حتى العلماء الربانيين الكبار من غمزهم ولمزهم؟ نحن ما نعتقد العصمة كما قدمت، حتى الكبار غير معصومين، لكن أن نفتري عليهم أو أن نقولهم ما لم يقولوا، أو أن نأخذ من أقوالهم أشياء نحاول أن نشوه سمعتهم بها، أو أن نفتري عليهم، أو أن نلزمهم بما لا يلزمهم، أو أن نحمل أقوالهم ما لا تحتمل. أين الورع؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ أين تقوى الله؟ أين الديانة؟ أين الدين؟ أين ادعاء السنة؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد فاز فوزا عظيما. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله وقد شتمت فلانا وجرحت فلانا بغير حق، وفتنت بين فلان وفلان، وفتنت بين الشيخ فلان والشيخ فلان، وقلت على الشيخ ما لم يقل، وملأت قلبه على أخيه؟ ماذا تقول عندما تفلس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وأعمال ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. تذكروا هذا الموقف يا أخوان، تذكروا هذا الموقف. الآن أغمار صغار يتحكمون في مصير المشايخ، يشوهون سمعتهم، يتشدقون بألسنتهم بما يتشبعون بما لم يعرفوا وبما لم يعلموا منذ أن يقوم من النوم إلى أن ينام، وربما نام عن صلاة الفجر، وقد لاحظنا بعضهم كذلك، وهمه قال فلان وقال فلان قال فلان، والله فلان قيل، طيب أين قال؟ قال قالوا في الشريط الفلاني. أين الشريط؟ الشريط عند فلان. أين هو يا فلان؟ والله ضاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله يا طلاب العلم، وليبلغ الشاهد الغائب، وإجابة هذا السؤال أمانة في أعناقكم، بلغوها لمن استطعتم من طلبة العلم خاصة، لعل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب وأن ينفعنا جميعا بها. وكلنا خطاؤون وكلنا مقصرون وكلنا قد نقع في الخطأ، وربما ننهى عن شيء دون شعور ونقع فيه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجمع كلمة طلبة العلم على الحق، اللهم وحد قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اسلل سخيمة قلوبهم، اللهم اسلل سخيمة قلوبهم، اللهم اسلل سخيمة قلوبهم، اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا لإصلاح ذات البين، اللهم وفقهم للأخذ بأيدي طلاب العلم إلى بر النجاة، اللهم وفقهم لقضاء على هذه الفتنة، اللهم وفقهم للقضاء على هذه الفتن، اللهم ألهمهم الصواب، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم وفق علماءنا الخيرين الطيبين وهم فاعلون إن شاء الله أن يستجيبوا لما طلبته في تلك القصيدة وتلك البويتات التي، وأنا والله لست بشاعر ولكنني يعني قلتها على الرغم من ركاكتها من حر ما أجد فيما يجري في الساحة السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد والخير والنجاح والمغفرة والتجاوز في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم وبارك فيكم. نكتفي بهذا الشيخ الذي ترون خلاص، نكتفي بهذا وبكرة الدرس سيكون قصير نكمل إن شاء الله ما تبقى. نعرض إن شاء الله جميع الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى، فالرجاء عدم مضايقة الشيخ في الأسئلة الشفوية. بارك الله فيكم.